اخوات سورة الأحزاب أولا بطمنكم إن شاء الله إن تفسيرها يعني إن شاء الله مش هيزهق بأمر الله، إن شاء الله هسجله في البيت على أرباع برضو وهنزله لكم إن شاء الله بأمر الله لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن لي يعني، فإن شاء الله هتدركوه علشان برضو أثناء المراجعة وكده تبقوا فاهمين القصة ومنين يودي على فين إن شاء الله يعني. يعني مش هنأجلها لأن أنا لما قلت إن شاء الله هنأجلها لما تختموا فجت لي يعني كلام يعني لسه هنستنى ما تختم. اه لا لا ان شاء الله الامل في الله كبير. طيب بسم الله. سورة سبأ الاول مبارك عليكم طبعا سورة الاحزاب وخلاص يا اخوات هانت يعني سبحان الله يعني ما كان حلما بالامس يتحقق اليوم سبحان الله يعني فاضل لكم اجزاء معدوده ان شاء الله وتختموا فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتم عليكم نعمته الكبرى. شوفي من اجمل الاشياء ان انت تبداي يومك كده بالقران والله وسماع القران تحسي كده انت بتنظفي ودانك قبل بقى اللي يحصل طول النهار يعني. آه والله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وآذاننا بالقرآن وقلوبنا، اللهم خلقنا بخلق القرآن يا رب. سورة سبأ سورة مكية. سورة سبأ بتبدأ بالحمد وعندما تبدأ سورة بالحمد إذن هي فيها من النعم ما فيها. وطبعا مقام سورة سبأ مع إن هي فيها كثير من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الرد على وكيفية الرد على حجج المبطلين إن هم ما فيش بعث وإن هو به جنة وإن هو افترى على الله كذبا وما إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى بيلقن كيف يرد عليهم. ولكن سورة سبأ فيها مقام سرد النعم وكيف تتعاملي مع النعم، كيف تتعاملين مع النعم، هل هتتعاملين بشكر وإخبات وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى ولا هتتعاملي ببطر. ببطر سورة سبأ بتبين لك إزاي يكون البطر، هي دي سورة سبأ. طبعا سورة سبأ بتتناول موضوع النعم وكيفية التعامل معها من خلال نموذجين. نموذج شكر النعم جدا جدا وعرف حق ربنا عليه في شكر النعمة اللي هو داود وابنه سليمان، ونموذج بطر بالنعمة كلها وكان عنده نعم لا تعد ولا تحصى وبالرغم من كده قالوا ايه، قالوا مش عارف احنا عندنا ايه واه عندنا نعم كتير. بالظبط عملوا زي بني اسرائيل لما قالوا ايه، قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها. الله بقل ايه وقثاء ايه وتوم ايه وعدس ايه وبصل ايه، ده انتوا عندكم المن والسلوى. لا مش عايزين من نفسنا، احنا عايزين ايه نحدق وناكل البصل وتوم وخس وكلام منه تمام كده. فسبحان الله. فالمهم فهو هذا هو بطر النعمة، هو ده اللي حصل مع قصة سبأ اللي هي هتيجي في ايه تقريبا يعني منتصف الصورة. وزي ما قلت لك النموذج الثاني اللي هو سليمان وداود. في اخر الصورة بتتعرض الصورة لموضوع ثالث وهو الدعوة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الدعوة من خلال التفكر، يعني إن أنا بدعوك تعملي إيه، تتفكري. تتفكري في إيه بقى، تتفكري في خلق الله، تتفكري في نفسك، تتفكري في نعم الله. هي دي سورة سبأ أخوات في المجمل. تعالوا بقى ناخدها إيه بالتفصيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا بالحق. طيب الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. لازم تفهمي ان الحمد اعم من الشكر. الحمد اعم من الشكر ليه بقى؟ الحمد الله سبحانه وتعالى حميد، يعني ايه؟ يعني يحمد لذاته، يعني بمعنى اصح الحمد ملوش سبب. انت بتحمدي ربنا سبحانه وتعالى مش ملوش سبب، يعني الله سبحانه وتعالى بتحمديه ان هو كامل الصفات. يعني تخيلي انت النفس جبلت اصلا على حب كمال الصفات، صح ولا لا؟ بتحبي مثلا الانسان يكون كريم ويكون جميل ويكون عنده خلق طيب وخلق حسن ويكون مثلا مضياف ويكون كذا ويكون كذا، بتحبي شكل الكمال. فالنفس جبلت على ذلك، فانت بتحمدي الله سبحانه وتعالى ان جعل نفسه كامل الصفات، فانت بالتالي تعبدي اله له كمال الصفات سبحانه وتعالى. يبقى ده اول حاجه في معنى الحمد. تاني معنى من معاني الحمد اللي هو الحمد على النعم، تحمدي ربنا سبحانه وتعالى على كل نعمة صغيرة وكبيرة أعطاها إياك. خلاص. والعلماء قالوا إن الألف واللام اللي في الحمد، الحمد قال لك سموها ألف لام الاستغراق، يعني فيها جميع معاني الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. بينما الشكر لازم ولابد يكون بنعمة، يعني انت بتشكري الله سبحانه وتعالى على نعم معينة، تمام كده؟ فهي هو ده الشكر. فعشان كده بقول لك ان الحمد اعم من الشكر، خلاص؟ لذلك اسمها ايه؟ سجدة شكر. سجدة الشكر دي بتسجديها في اي وقت، ولا لما يحصل لك حاجة تفرحك، أو لما تيجي عليكي نعمة استجدت عليكي، هكذا. فالحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة. ليه بقى؟ شوفي بقى الأسباب. لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة. اثنين، المالك لجميع ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يملك كل ده، يملك بس لا، والحاكم لجميع ذلك. يبقى هو منعم ومالك ومتحكم سبحانه وتعالى، خلاص كده. لذلك احنا قلنا ان القراءة بتاع سورة الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين ليس فيها تعارض، لان المالك لا يحكم والملك لا يملك، فالاثنين ايه؟ بيكملوا بعض، تمام؟ طيب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وليه بقى وله الحمد في الآخرة؟ فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى. الله سبحانه وتعالى يحمد، خلاص، لذاته على طول المدى، حتى في الآخرة يحمد سبحانه وتعالى، خلاص. وهو الحكيم الخبير، خبير بخلقه، حكيم بأمره، خبير بأحوالك. مين اللي يعلم أحوالك؟ دقائق أحوالك، يعني الخبير يعلم أدق تفاصيل حياتك، تفاصيل دقات قلبك يعلمها الخبير، تفاصيل الخواطر اللي بتيجي في قلبك يعلمها الخبير. لما أختي اللي عندها وساوس تيجي تشتكي، يمر الشكوى ان في وساوس في قلبها بالشكل الفلاني كذا كذا كذا، تقول لك انا بدفعها. والله العظيم الاخوات، يعني بس الله سبحانه وتعالى ان ينجيهم وايانا، تقول لي انا بحاول ادفعها بقدر الامكان، ولكن بحس لسه ان هي لسه في قلبي، وان هي لسه بتساورني، وان هي لسه. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، يعني مين اللي خلق ابليس يا اخوات؟ ماده الشر مين اللي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. هو يعلم النفس وما توسوس لها، وهو يعلم ان انت بتجهدي، وليس المطلوب منك صرف الخواطر، ولكن المطلوب منك ان يراك الله على جهاد. هي دي النقطه اخوات، ان ربنا سبحانه وتعالى يرى منا جهاد. وهو الحكيم، فهو الحكيم الخبير، فهو خبير بدقات قلبك، يعلم الخواطر اللي في قلبك هل تستقر ولا لا، يعلم الجهاد اللي انت بتجهديه. فيعني لا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب، خبير بخلقه، حكيم بأمره. ولهذا قال تعالى، من بقى ضمن ان هو من معاني بقى ان هو خبير، خلاص، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض. شوفي حبات المطر اللي نزلت النهاردة دي، أسأل الله أن ينفعنا بها، يعلم عددها، هو خبير سبحانه وتعالى. والحب المبذور والكامن فيها، الحب المبذور كده والكامن كمان في الأرض، يعلم عددها سبحانه وتعالى. ويعلم ما يخرج من ذلك، عدده وكيفيته وصفاته، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إيه اللي بيخرج منها؟ الزرع، خلاص. الزرع بقى كل حباية هتطلع كم فرع، وكل فرع هتطلع كم مش عارفة إيه، خلاص. كل ده مين اللي يعلمه بالعدد؟ الله سبحانه وتعالى. أحصاه الله ونسوه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء، أي من قطر ورزق، وما يعرج فيها، أي من الأعمال الصالحة وغير الصالحة، وهو الرحيم الغفور. وليه وقفة إن شاء الله في الآخر مع اسم الله الغفور، أي الرحيم بعباده، وهو الرحيم الغفور، الرحيم بعباده، فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة. رحيم بعباده، العصاة لا يعاجلهم بالعقوبة، ولكن يحلم عليهم. والغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليهم. معاني جميلة قوي في اسم الله الغفور أخوات، إن هو بيغفر ذنبك عن اللي حواليك، يعني بيستره عن الناس اللي حواليك. يعني تخيلي كده لو كل واحدة فينا مشيت بذنوبها باين على وشها، أنا جبت في سنة فلانة مبارح، اتكتب كده على جبيني كده، خلاص، أنا بفكر إن فلانة دي مش طايقاها، أنا بسلم عليها الصبح بس من جوايا سواد بالنسبة لها. تخيلي لو كل ده بقى ظهر عليكي. ولكن الله سبحانه وتعالى من معاني اسمه الغفور أنه يستر عيوبك عن من حولك من عباده. أسأل الله أن يغفر لنا، اللهم آمين. طيب، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. يبقى دي كام؟ دي ثالث آية في ثلاث آيات ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ها قل بلى وربي، أو يعني قسم خلاص للناكرين والجاحدين. أولهم طبعا احنا لسه واخدينها في سورة ايه؟ الله يبارك لك يا رب. قسم يا خاتم تنايمين ولا قسم الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بكذا. قل ايه وربي، احسنت يا رشا، قل ايه وربي انه لحق. خلاص يبقى دي ايه؟ اول مرة في يونس خلاص، وتاني مرة هنا اللي جاية معاك فين؟ في سبأ، وفي كمان واحدة في سورة التغابن اللي هي زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقال تعالى قل بلى وربي لتأتينكم يعني الساعة ثم وصفها.